وليس هناك صلاة تسمى صلاة الشروق، إنما هي صلاة الضحى. يقول: ما هو تعريف الكبائر وما هو الفرق بينه وبين الصلاة؟ الكبيرة ما جاء فيها وعيد أو حد، ما جاء وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، كالسرقة حد في الدنيا والسارق والسرف وقطع أيديهما، مثل الزنا ترتب عليه وعيد في الآخرة، وكذلك الحد. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يقول: أيهما أول، الاستشارة أم الاستخارة؟ أول الاستخارة، يعني الاستخارة تكون قبل العزم على الأمر. يقول: صب الأثر على المعيون حين غفلة، هل ورد في نص؟ إيه نعم، ورد في نص. قال: هل تعد الحجامة من أسباب علاج العين والمس والسحر؟ أحيانا يسيرة، ليس دائما. لو شخص مثلا في عين يقول أنا أحتجم من أجل العين، لا، ما تخرج إلا بإذن الله بالقرآن أو بالأثر. يقول: الرقية من العين والحمى، ماذا عن السحر؟ كذلك تنفع من السحر. وقول لا رقية إلا من عين أو حمى، هي لا رقية أنفع من رقية العين أو لدغ العقرب. يقول: ما دركت الوضوء فقط يجوز صلاتها في وقت النهي مع أنها ليست واجبة، لأن مسلم قر بلال على الصلاة في أي وقت من ليل أو نهار، فأتى فيها النص. يقول: إذا كانت المرأة لا تصلي للحيض أو النفاس وأرادت الاستخارة كيف تصنع؟ تدعو من غير صلاة، اللهم نسأل. وهكذا لو كان الإنسان في ضيق من الصلاة الاستخارة، مثلا يريد أن يذهب الآن هنا أو لهنا، ماذا يفعل؟ دعاء استخيرك يا رب، الدعاء المعروف، أو يا رب اكتب لي الخيرة أذهب من هنا أو من هنا. يقول: هل معنى إذا هم أحد بالأمر؟ يقول: هل سنة الإشراق هي نفسها سنة الضحى؟ ما في شيء اسمه سنة الإشراق، يعني ما أتى الشرع بشيء اسمه سنة الإشراق، بينما سنة الضحى وكان الناس يصلونها بعد ما تشرق الشمس، انشرقت يصلونها فظنوها هي إشراق، لا، وهي ولا فهي هي صلاة الضحى. يقول: ما حكم قراءة القرآن بالمصحف التراويح وصلاة التطوع؟ ما في بأس. يقول: قلت من الأفضل أن يصلي الإنسان الضحى أحيانا ويتركها أحيانا أخرى للأدلة الواردة، لكن كيف نجمع بين هذا وبين قول المسلم خير العمل أدومه وإن قل؟ لأن ثبت عن المسلم أنه كان يترك الضحى فنتركها، ولو لم يرد نهي في الترك كان قلنا يستمر عليها. يقول: هل لصلاة التسابيح أصل وهل ينكر على من فعلها؟ صلاة التسابيح حديثها منكر وإسنادها أيضا ضعيف، وإن صح بعض العلماء، لكن المتن منكر. يقول: هل حديث لا رقية إلا من عين أو حمى من قول بريدة أم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بسألكم عن الله، طيب نأخذ الزاد بعدين نسألكم عن التوحيد. نعم، صوتك ارفع صوتك. يقول: في القسم الأول كيف نقول أم أبي الأب في نفس منزلة أم الأم وأم الأب؟ شو تقول يا نايف؟ طيب أم أبي الأب، لا يعني أنا بسألكم سؤال صيغة ثانية، هل القرب والبعد في لفظة الأم ولا في لفظة الأب؟ الأم، احنا نتكلم عن الأم والجدة، يعني لو هلك هالك عن أم أم أم وأم أب أب سواء، احنا نشوف كلمة أم كم مرة تكررت، ما نظر كلمة أب، احنا نظر الجدات أمهات. فأم أم أم وأم أب أب وأم أبي الأب ثاني وثالثة سواء. الأولى بعيدة. شوف كم أم كمرة تكررت. مثلا أم أم أبيك تقول إذا البعيدة تقول أم أم أم أم أب. أم أمك البعيدة تقول أم أم أم أم أم. تمام؟ يعني أسألكم سؤال ثاني عشان تعرفون الله. في كلمة أم أم أب الأقرب أب أم أم ولا أم أم أب؟ يعني اقراها في التنزيل على الواقع من تحت ولا من فوق؟ ها نعم شو تقول إبراهيم؟ ها يعني لو حطيناها في العمود كذا كتبنا أم أم أب القريب الأب ولا الأم؟ ها يعني اقراها وشلون؟ عندنا أم أم أب من فوق تحت في الفرائض من فوق لتحت مو من تحت وفوق. إذا قلنا أم أم أب القريب هو اللي فوق أب أم أمي هذه. تمام؟ بعطيكم مثال ثاني يوضح. ابن ابن ابن ابن عم القريب وش هو؟ ولد ولد عمك ولا عمك؟ عم خلاص فوق على طول عم ابن بعدين ولده البعيد كذا. طيب بسألك عمار في الترك هنا اللي هو النقص صح؟ ترك شيء من الصلاة اللي هو النقص. المؤلف ذكر مسألتين يمكن أن يكون النقص الصلاة فيها ولا لا؟ ما هما؟ ها يترك ايش؟ ايوه الأركان. والأمر الثاني الواجب. طيب يا يوسف ما هو الضابط في الركن يعود أو ما يعود اللي ذكره مؤلف في إيش؟ نعم يا محمد القراءة قراءة الفاتحة شرع أو ما شرع؟ طيب إذا شرع في الركن الثالث قراءة أو طيب بسألك سؤال ثاني عبد الله روزة ما حضرت. هل الركن الذي يمكن فقط هو القراءة ولا المؤلف بس مثل على مثال واحد اللي هو القراءة؟ يعني هل الضابط يعني هل لا يوجد ضابط سوى القراءة ولا في ضابط آخر ما في أو في ضابط آخر والمؤلف ما ذكره؟ يعني المؤلف قراءة ضابط قراءة مثال ولا فقط هو؟ قل مثال ولا ما في ضابط ثاني؟ ضابط ولا مثال؟ القراءة مثال ولا ضابط؟ مثال. والضابط الثاني وش هو؟ في ركن آخر غير القراءة مثل ها مثل الرفع الاعتدال قائما ايوه مثل نعم ها الرفع من السجود اي نعم صحيح. طيب لو شخص نسى ركعة نسى جلسة بين السجدتين ركن ولا لا؟ ايوه يعني السجد الأولى ظنها الثانية فقام كيف نصنع؟ إذا علم في الصلاة ننظر هل قرأ في الفاتحة ولا لا كذا إذا طيب إذا قرأ في الفاتحة أيوة إذا قرأ في الفاتحة إذا قرأ الفاتحة نعم ما يعود إذا قرأ الفاتحة خلاص تبطل تلك الركعة فيكمل كذا فيأتي به ركعة كم إذا شرع وإذا ما شرع يرجع على طول فيأتي به بما بعده. طيب سنت عبد الله بنسألك أروح حتى لو ما حضرت الشرح إذا نسي التشهد الأول تمام قام الإمام وما تشهد التشهد الأول ماذا نصنع؟ هو قدامك إمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية قام ما جلس التشهد الأول وأنت خلفه تنبهها ولا ما تنبهها؟ تنبهها. طيب وإذا قرأ بالفاتحة يحرم الرجوع. طيب أنا سؤالي شيء ثاني تكرر في التراويح أحيانا نايف لو في صلاة التراويح في الركعة الثانية الإمام نهض سهوا لركعة ثالثة ماذا يصنع؟ ها؟ حتى لو قرأ الفاتحة يجلس ولا ما يجلس؟ يجلس. ها؟ تمام. طيب يا شيخ هشام لو الإمام قال لي أنتم قريتوا إذا نسيت شهد الأول ثم المؤلف بين ستم قائما قرأ ولا ما ستم وأنا قرأت الفاتحة ليش تقول نرجع؟ وش تقول؟ لأن هذا صفة الصلاة مثنى. ها؟ إن هذا صفة الصلاة مثنى. أيوة بس لكن فيه شيء فارق. نعم حتى في التراويح بعض الأئمة يسهى ويقوم للثالثة وإذا قلنا ليش ما رجعت قال والله ما ذكرت بعد ما قرأت الفاتحة قال وأنتم قارين في الزاد إذا قرأ الفاتحة حرم الرجوع وش يجاوب عليه الشيخ نايف قال إنه يجب أنه يرجع الإمام لا لا فيه شيء أوضح. نعم شيخ. نعم نعم شيخ قربت أنت بس باقي شوي. ها لا لا ها هنا يتكلم عن التشهد الأول صلاة التراويح التشهد الأخير حنقول التشهد كنت إمام هو الأخير مو الأول اللي في الزاد نسي التشهد الأول. طيب قال طيب كويس علمتني. طيب شو يجب علي؟ يقول يجب عليك أن ترجع حتى لو قرأت الفاتحة والسورة بعدها ترجع تمام. طيب قال لو أبغى أصلي ركعة ثالثة وما أجلس وأصليها أربع ركعات بسلام واحد يقول لم يرد أن يسلم صلى أربع ركعات بسلام واحد صلاة الليل يجي دليل حقكم مثنى مثنى تمام. لأن غالب الأئمة يظن أنه إذا قام في التراويح من التشهد الأخير يظن هو اللي ذكر المؤلف نسي التشهد الأول. فرق التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن. نعم نعم يعود وكان ركوع يعود بعد رحم ركوع يعود لأنها ركعة غير صحيحة يرجع يرجع ويسجد للسهو. يقول أم أب هل هما في نفس في نفس درجة أم أب أم بعضها أقرب من بعض؟ حنقول عد كم مرة جت أم وتشوف المثال ذكره أم أب المثال الثاني أم أب الثاني أقرب الثاني أم جدك وهذه جدة ها أم جدتك شوف أم جدتك هي. طيب نسألكم فرائض. نعم يوسف. لو هلك هالك عن زوجتين واختين شقيقتين، ها زوجتين الربع، كل واحدة ربع ولا يتقاسمان؟ يتقاسمان روز، ها واختين شقيقتين، ها تأخذون كم؟ زوجتين يأخذون ثمن صح الربع، ليه؟ تمام عاد وجود فرعات. وش الدليل من القرآن يا محمد؟ ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب واختين شقيقتين كم يأخذن؟ ثلثين، عدم عصب عدم مشارك، اي نعم تمام. أمر جان، لو هلك هالك عن زوج وبنت يأخذ الربع، صحيح وجود فرع، صحيح البنت أخذ النص، ليه؟ عدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك، يعني ما مع أخت ثاني، ما مع بنت ثاني، صحيح. طيب يا مصطفى، لو هلك هالك عن زوج وابن، الزوج كم يأخذ؟ نبغى الزوج بس، ما يأخذ النص، صحيح يوجد فرع وارث، كم يأخذ؟ ما يأخذ النص، ها لا أبغى الزوج كم يأخذ؟ نعم الربع الوجود فرع الوارث. طيب لو هلك هالك عن أخت لأب وأخت لأم، إيه ليش تأخذ النص؟ عدم وجود أصل وارث، وعدم وجود فرع وارث، عدم وجود المشارك المعصب، وعدم وجود الأخوة الشقاء، تأخذ سدس ليش أخت؟ نعم كم تأخذ؟ نعم شيخ، أخت لأب لأم كم تأخذ؟ السدس، ليش؟ لعدم وجود الأصل وارث والفرع وارث وجمع الإخوة. طيب وش الدليل هل الشروط الثلاثة من القرآن؟ كان أخو أخت فلكل واحد منهما السدس، كلالة هذه وش الشروط؟ أي كلمة كلالة أتت بشرطين، الوالد وعدم وجود الوالد والولد، ولو أخ أخت الانفراد. طيب لو هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وأم، ثلاث بنات ابن وأم، لا نعم الأم السدس، ليه فرع الوارث؟ شو الدليل يوسف؟ هو اللي بوه كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب وبنت الابن، تعرف بنت ابن ثلاث، ها اي يأخذ ثلثين، صحيح وجود مشارك عدم معصب فرع الوارث، ما شاء الله تمام صحيح تمام. طيب يا عمار، لو هلك هالك عن اختين لأب وبنتين ثلثين، واختين لأب تعصيبين، صحيح. طيب لو هلك هالك عن زوج وام واب، ها عمرية، صحيح الشيخ الله أعطنا سدسين. يقول ما الحكم في الرجوع في صلاة التراويح الركن أمواجه، ولو أكمل الإمام الركعة الثالثة فهل ينتظر المأموم في التشهد؟ إيه ينتظره، لو إذا قام الإمام ما يتابع، ينتظر في التشهد. نعم يا شيخ نايف. ها أخت الأب، أخت الأب يعني أخت الأب، ها أم، لا أنا أبغاك تجيب الاثنين بس لا تطول، أنا أبغى أم وأب وابن. صحيح. طيب أبغى بس اثنين صنفين. إيه أبغى صنفين بس. مثال الشيخ صحيح، كم ثلاثة أصناف أبغى صنفين. ها جدة وجدة وأخ اليوم. ها جدة وأخ اليوم صحيح تمام. وابغى صنفين بعد، جده ولد الام. نعم صحيح. وغيره؟ نعم مالك. جده ايش؟ جده اخ اليوم. ماشي. طيب غيره؟ طيب اعطونا غير اخت اليوم واخ اليوم. ابو جده او دائم جد وجده، جد طول الخط السدس والجدة السدس طول الخط. أسألكم تمام. الحمد لله في تحسن كبير. شيء طيب. الفرائض بالممارسة.